يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صاحب مختصر التحرير: وأفعال الله لا لعلة، هل يدخل؟ يقول صاحب مختصر التحرير يعني في الأصول، نعم، وأفعال الله لا لعلة، هل يدخل هذا في قول الجبرية؟ هذا هو، نعم، هذا هو قول الجبرية، هذا هو. بعض الأصوليين جبري ومعتزلي، أكثر الأصوليين معتزلي.